فكري أن السمك والجراد حلال للأكل ولو كان ميتين، هل يعتبر هذا تخصيص الكتاب أو لا يعتبر؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصواب أن السنة لا تخصص الكتاب، فيكون السمك والجراد. السمك الله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فذكر أن طعام البحر متاع للناس وجعل ذلك مجملا، ما بين، لم يقل ميت ولا غير ميت، فدل على كل على أن طعام البحر بجميع أصنافه إذا وجد ميتا جاز أكله. والقصة المعروفة التي جرت لأبي عبيدة رضي الله عنه مرت علينا في شعب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في حوالي كذا عدد من الفوارس 18 وأكثر، فذهبوا إلى طرف البحر جهة ينبح، فأدركهم جوع شديد، فهم ماشين قرأوا حوتا عظيما على شاطئ البحر ميت، فعرفوا أن هذا رزقا ساقه الله إليه، فظلوا يأكلون منه أكثر من 300، وظلوا يأكلون من أكثر من 18 يوم ضخم جدا، حتى أن عين ذاك الحوت يعني يقع الفارس فيه بفرسه فيغرق فيه من عظم من كبة ذاك الحوت. ثم أخذوا منه جزءا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال رزق ساقه الله إليكم، فأكل منه أو أجر لهم في الأكل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ميتة البحر يجوز أكلها، هذا بالكتاب لا بالقرآن، هذا بالكتاب، إن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعامه متاعا لكم للسيارة. والجراد لا تضحية فيه، لأنه لو أخذته كذا ولو مات، لو وضعته في النار مات، لو وضعته في الماء مات، لو حملته مات، فدل على أنه لا تضحية فيه. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن هذا الميت وهذا الميت بيانا وإيضاحا للقرآن أنه مما يجوز أكله. الله عز وجل يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم من الحيوان المأكول لا يجوز أكله على جميع أصنافه، عرفنا هذا؟ الدم ذكره الله عز وجل في عدة آيات، ذكره في سورة الأنعام أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإن هذا يعتبر الآية التي في سورة البقرة مطلقة، والآية التي في سورة الأنعام مقيدة، فيكون المحرم هو الدم المسفوح، أو أن المحرم جميع الدماء على الإطلاق لا يجوز أكله. وهذا هو الصواب، أن الدماء في جميع الأنواع لا يجوز أكلها. ثم عفى الله عز وجل ما كان في العروق، اللحمة تنتضعها في القدر وتغليها بالماء، فإذا غلى على على على وجه الماء من فقاقيع لونها دافئ، تلك دماء كانت في العروق، هذه نوع من دماء في العروق، فيأكل الإنسان هذه الدماء لا يستطيع، فهذه مما رخص فيها، هذه مما رخص فيها. فإذا ذقيت الشاة أو البقر أو الإبل فذهب منها الماء وغسل اللحم، الله عز وجل عفى عما وجد في داخل العروق، وإلا الدم مؤذي لا يجوز أكله، لكن هذا القليل لا يضر، أما لو لم يذبحها أو جمع هذا الدم فأكله فلا يجوز أكله، لأنه دم مضر وهو نجس، واضح هذا؟ الله عز وجل قال الدم، فجميع الدماء لا يجوز أكله وهي نجس. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والخنزير محرم كله، شعره وظفره وجلده. فلو سئلت لما خص الله اللحم إذن، لما قال لحم الخنزير، لم يقل سبحانه وتعالى والخنزير كما قال الميتة؟ فاختلفوا المفسرون في الجواب، فيقول بعضهم إنما ذكر الله اللحم تبكيتا للكفار لأنهم يحبون لحم الخنزير ويشتهونه والغرض منه اللحم، فذكر اللحم فيه نكاية فيه، وإلا الأصل فيه أن الخنزير نجس لا يحل منه شيء. حتى الجن عند أكثر أهل العلم لا يحل بالدباغ، حتى لو دبغت لا فلا شعره ولا جلده. وذكر اللحم هنا إما لأن المقصود منه اللحم، أو أنه من باب تنكير الكفار وتبكيته. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أحل بالشيء أي صاح وصرخ به، وقال أهل الطفل إذا ولد يبكي من بطن أمه. وأصل الإهلال أن ينادي يقال أيها الناس ظهر الهلال، الشيء إذا بان وظهر وصبح يقال أهل به. ثم والإنسان إذا ذبح ذكر اسم الله قال بسم الله، هذا يسمى إهلال. أهل على الذبيحة ذكر اسم الله عليه، فمن أهل على الذبيحة بغير اسم الله باسم آخر أيا كان من المخلوقات نبي أو ملك أو شيطان فتعتبر هذه الذبيحة لا يجوز أكلها، لأن الله عز وجل يقول وما أهل به لغير الله. فمن ذبح شيئا لغير الله أو سمى عليها غير اسم الله لا يجوز أكلها، أصبحت محرمة، أصبحت كالميتة. علمنا هذا؟ قد يذبح الإنسان شيء ولا يذكر اسم شيطان ولا جن، لكن يذبحها ليست لله، كما يفعل البعض إذا انتقل إلى دار جديدة يخشى من سكانها فيذبح لهم ذبيحة كالرشوة، يعني أنا أعطيكم هذا فكفوا عني الأذى. والذبح نسك، والذبح نسك من أفضل القرب إلى الله عز وجل، سيما يوم النحر. والنسك عبادة، فمن تقرب بعبادة لغير الله فهو كافر، هذا من نوع الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبة. والإنسان إذا خاف مخلوقا من مخلوقات الله ولم يلتجئ إلى الله أن يعصمه منه بل تقرب إليه بنوع من العبادة كالذبح أو الاستغاثة أو نداء أو ما إلى ذلك يعتبر هذا كفر. فإذا بين الله عز وجل أن هذا لا يجوز، فمن ذبح شيئا لغير الله فالله عز وجل قال لا تأكل منه، فإن هذا الذبيحة ليست بحلال. اقرأ شيء من القرآن المتصل المالكية، إمام المالكية بعد مالك، يقول الجراد ما يحل إلا إذا قطعت رأسه وقطعت أجنحة، ولو مات كذا ما يصح، يعني هذا قوله عقلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان. نعم. الحيتان فيها دماء، بعض الحيتان يخرج منه دم، فدم الحوت محرم ولا غير محرم؟ بعض إبر الدم وأطلق فيشمل جميع الدماء، هل يدخل فيه الحوت أو لا يدخل، اختلفوا فيه. فمن جعل ظاهر القرآن في العموم قال حتى دم الحوت لا يجوز أكله ولا يجوز تبعه يعتبر نجس، ومن قال لا الحوت لا يدخل في ذلك لأن الله عز وجل أباحه وأباح الميتة ولا يدخل فيه لا تتاك الدم. نعم ذكر، يقول الله عز وجل ذكر لحم الخنزير ليدل على أن الخنزير كله حرام، هذا القول استشكله بعض المفسرين وهو ظاهر صحيح، الله عز وجل قال أو لحم خنزير، كأن ابن عطية يرى أن الله عز وجل إنما نص على اللحم ليدل على أن ما سواه داخل في ذاك العموم، المفسرون اعترضوا قال لا ليس كذلك. نعم سئل مالك عن تنزير الماء قال حرام، قال كيف يقول حرام هو طعام، قال أنتم تسموه خنزير كيف يكون حلال؟ ها؟ نعم كلمة خنزير اشتقاقها من ماذا؟ بعضهم يقول انه من خنزرة خاء ونون زاورة رباعية، فذكر عن ابن سيدة ابن عطية يقول لا ليس اشتقاقها من خنزرة انما من خزرة، من كلمة خزرة ان الانسان نظر بطرف عينيه يقول، والخنزير كذلك انظر بطرف عينيه هكذا رجل. نعم أهل به أي ما صيح به، أي ظهر الصوت صوت الإنسان وأهل به بالذبح، هذه لفلان وهذه لفلان في الذبح أو باسم فلان باسم المسيح باسم كذا، هذا الأصل فيه. ثم إن الناس راعوا فيه النية حتى ولو لم يهل بالصوت، إذا نوى أن هذه الذبيحة ليست لله لا يجوز أكلها. ثم قال ألا ترى أن علي بن أبي طالب، كان العرب يتفاخرون حتى بعد الإسلام فيهم شيء من جاهلية، فالمفاخرة مغالبة بمعنى أن يتبارى اثنان من رؤساء القبائل أمام الناس أيهما أكرم وأشد كرما، وتبارى أبو الفرزدق غالب مع فلان آخر سيد بني قبيلة أيهما يذبح أكثر من الإبل، فنحر فلان 100 من الإبل والثاني كذا أقل أو أكثر، وعزم وأضاف الناس عليه، وقال علي لا تأكل منها إنما أهل بها لغير الله، هذا الشاهد قال لا يجوز أكل منها لأنها أهل به لغير الله، وما ذبح لغير الله يعني ما أهل بها لم يرفع بها صوته لغير الله، لكن لما كان الذبح ليس لله عز وجل للمفاخرة دل على أن هذا النسخ مقصود فيه وجه غير الله عز وجل فلا يصح الأكل منه، فلذا سماها علي بن أبي طالب قال إنما أهل بها لغير الله. عرفنا هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. ثم توبوا إليه. نعم. حرم في مكة الصيد، والصيد مأكول الطعام، لكن القطط مأنوسة فتصدق، فإن شاء الله يكفر الله عنك، ليس فيها كفارة، كان صدقة بس يصدق فيها. الهرة مما لا تؤكل، لكن لو كان شيء آخر مما يؤكل قد يكون فيه جزاء الصيد، لكن الهرة مما لا تؤكل فيتصدق الإنسان، صدق أفضل. إذا قيل سنة وإذا قيل عاما، إذا قيل سنة فلا بد أن يمضي عليها من أول الشهر إلى نهاية الشهر، من أول شهر محرم إلى نهاية شهر الحجة، واضح؟ وإذا قيل العام فيخطف عليه من فصل إلى فصل، قل هذا العام حصل كذا في الصيف قد يكون في أوله في آخرين، ذاك العام قد يكون في الشتاء في أوله في آخره، فالعام لا يكون 365 يوم، لكن السنة لابد أن تكون 365 يوم، واضح؟ فقال فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، دل على أن العام مغاير للسنة، فالعام قد يكون أقل من السنة، لأن قد لا يشترط فيه تلك الأيام المعدودة، قد يكون من الصيف إلى الصيف، والصيف قد يكون 3 أشهر، قد يكون في أوله وقد يكون في آخره. السؤالك يا يجوز الأكل إلا إذا كان مذبوح حلال. أنا عايش في أمريكا، عرفت الأشياء التي غير مذبوحة التي لم تذبح لا يجوز أكلها. إذا علمت أن هذا سبب، لا يا أخي، في دكاكين، في جاليات إسلامية، في جاليات إسلامية، في مساجد تذهب إليها فاسألهم أين يبيع الحلال، إن لم تجد في عند الكشري اليهود وغيرهم. طيب، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وجدت وعمه ولا نجلاته وجدت وجدت وقد مشتا فوقه.